المصريين وصاروا مبسوطين مثل المصريين. المصري والمصرية من الأمة الإسلامية، المصري والمصرية من الأمة الإسلامية. فرحوا قوي لما جتهم ذكرى الهادي قدوتهم، فرحوا قوي لما جتهم ذكرى الهادي قدوتهم. بعتوا ألف سلام وسلام للهادي بقلب المقام، بعتوا ألف سلام وسلام للهادي بقلب المقام. كل المسلمين فرحوا بالأمين، كل المسلمين فرحوا بالأمين وصاروا مبسوطين مثل التركيين، وصاروا مبسوطين مثل التركيين. جانم أمان جانم أمان والمسلم التركي فرحان، جانم أمان جانم أمان والمسلم التركي فرحان. هم هادينا يحبون يلي أتانا بالقرآن، هم هادينا يحبون يلي أتانا بالقرآن. جانم أمان جانم أمان والمسلم التركي فرحان، هم هادينا يحبون يلي أتانا بالقرآن. تشكرات وسلامات لطه خير الكائنات، تشكرات وسلامات لطه خير الكائنات. كل المسلمين فرحوا بالأمين، كل المسلمين فرحوا بالأمين وصاروا مبسوطين ببلاد الحجاز، وصاروا مبسوطين ببلاد الحجاز. إلنا حبايب إلنا ببلاد الحجاز، هامت بطه قلوبهم ببلاد الحجاز. إلنا حبايب إلنا ببلاد الحجاز، هامت بطه قلوبهم ببلاد الحجاز. بذكراه يقولون سلام يا طه سلام ببلاد الحجاز. إلنا ببلاد الحجاز، هامت بطه قلوبهم ببلاد الحجاز. بذكراه يقولون سلام يا طه سلام ببلاد الحجاز، سلام يا طه سلام ببلاد الحجاز. كل المسلمين فرحوا بالأمين، كل المسلمين وصاروا مبسوطين ببلاد السودان، وصاروا مبسوطين ببلاد السودان. بالسودان بالسودان فرحوا محمود وعثمان، بالسودان بالسودان فرحوا محمود وعثمان. بطال الهادي طي العبادي، بطال الهادي طي العبادي، نسم يا ورد وريحان. بالسودان بالسودان فرحوا محمود وعثمان، بطال الهادي طي العبادي، بطال الهادي طي العبادي، نسم يا ورد وريحان. كل المسلمين فرحوا بالأمين، كل المسلمين فرحوا بالأمين وصاروا مبسوطين ببلاد الباكستان، وصاروا مبسوطين ببلاد الباكستان. باكستاني وباكستاني قدموا البعض التهاني، باكستاني وباكستاني قدموا البعض التهاني. فرحوا نادوا سلام سلام لطه الهادي العدناني، باكستاني وباكستاني قدموا البعض التهاني. فرحوا نادوا سلام سلام لطه الهادي العدناني. يا أبا القاسم يا رسول، يا أعز وأغلى رسول، يا رسول يا أعز وأغلى رسول. أشواقي لك على طول أيا حبيب الرحماني، باكستاني وباكستاني قدموا البعض التهاني، باكستاني وباكستاني قدموا البعض التهاني. فرحوا نادوا سلام سلام لطه الهادي العدناني. فرحوا نادوا سلام سلام لقاء الهادي العدناني. كل المسلمين فرحوا بالأمين، كل المسلمين فرحوا بالأمين، وصاروا مبسوطين عنا بلبنان، وصاروا مبسوطين عنا بلبنان. قلبي انسرغس من جواته لما اتذكر ذكرياته، قلبي مسرغس من جواته لما اتذكر ذكرياته، وخصوصا ذكرى الرسول محلى كلمته وبسمته، وخصوصا ذكرى الرسول محلى كلمته وبسمته. قلبي مسرغس من جواته لما اتذكر ذكرياته، وخصوصا ذكرى الرسول محلى كلمته وبسمته، محلى كلمته وبسمته. كل المسلمين فرحوا بالأمين، كل المسلمين فرحوا بالأمين، وصاروا مبسوطين مثل السوريين، وصاروا مبسوطين مثل السوريين. يا مهايم قلبي بمولد هاتينا الزين، مولاي حبيبي طه جد الحسنين. يا مهايم قلبي بمولد هاتينا الزين، مولاي حبيبي طه جد الحسنين. واني لركب الجمال عسى ألقى الأمان، واني لركب الجمال عسى ألقى الأمان، للمدينة الترحال للهادي نور العين. يا مهايم قلبي بمولد هادينا الزين، مولاي حبيبي طه جد الحسنين. يا مهايم قلبي بمولد هادينا الزين، مولاي حبيبي طه جد الحسنين. يا عين كل المسلمين فرحوا بالأمين، كل المسلمين فرحوا بالأمين، وصاروا مبسوطين عندهم بفلسطين، وصاروا مبسوطين عندهم بفلسطين. أنا يماي مروح جاي، أنا يماي مروح جاي، راح قدم إلك تهناي. أنا يماي مروح جاي، أنا يماي مروح جاي، راح قدم إلك تهناي. بذكرى الزين وضي العين، بذكرى الزين وضي العين، مولد هادينا مولاي، مولد